تحكيمهما في تطبيق ما ورد في الكتاب والسنة. فهذا جائز لأن تحكيم غير الكتاب والسنة جعل تابعا لهما. ومن ذلك نصب القضاة الذين يحكمون بالشريعة، قال تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة بكفارة الصيد في الحرم. هذا من التوحيد والإيمان بلا إشكال. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. النوع الثاني تحكيم غير الكتاب والسنة في القضايا في قضية جزئية لطمع ونحوه، فهذا من كبائر الذنوب، ومنه قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الحكام القضاة، المراد بالآية القضاة الذين يأخذون الرشوة فيحكمون بخلاف الكتاب والسنة. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، ما يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. النوع الثالث تحكيم غير الكتاب والسنة لاعتقاد أن غيرهما أولى بالحكم منهما، وأن الكتاب والسنة لا يصح تحكيمهما، وأن تحكيمهما يجلب السوء والشر ويخالف العدل. أو اعتقاد أنه يجوز ترك تحكيمهما، فهذا كفر أكبر بالاتفاق، وهو الذي نزلت فيه الآيات التي ذكرها المؤلف هنا. النوع الرابع نبذ الكتاب والسنة في التحكيم مع اعتقادي أنهما أولى بالتحكيم من غيرهما. ووضع الدساتير العامة المخالفة للكتاب والسنة. وهذا أمر مخالف للشرع ومن عظائم الذنوب بالاتفاق، قد وقع الاختلاف فيه، هل يكفر صاحبه؟ وجمهور أهل العلم على تكفير صاحب على تكفير أصحاب هذا النوع، لدخولهم في عموم النصوص الواردة في هذا الباب، ولكن التكفير هنا لم يقع عليه الإجماع، وليست دلالة النصوص قاطعة، ذكر المؤلف 4 آيات، الآية الأولى في سورة النساء، قال الله تعالى فيها: ألم ترى، هذا استفهام إنكاري وتعجبي، والمراد بالرؤية هنا التفكر في أحوالهم، مراد الرؤية القلبية، لأن الرؤية البصرية تتعدى بنفسها، خلاف الرؤية القلبية فإنها لا تتعدى إلا بالحرف. وقوله هنا يزعمون، ألم ترى، قيل الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الخطاب لعموم الأمة ممن يقرأ هذا الكتاب، ولعل الثاني أظهر، لأن الأصل في الخطاب القرآني شموله لجميع أفراد الأمة أصالة. وقوله يزعمون، الزعم الادعاء الكاذب، مما يدل على أن هؤلاء ليسوا بمؤمنين، وإنما يدعون ادعاء كاذبا أنهم من أهل الإيمان. قوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، مراد بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، الكتاب أنزل بلفظه، السنة أنزلت بمعناها، وما أنزل من قبلك أي من الكتب السابقة. قوله يريدون، الإرادة تطلق على 3 معان، الأول الرغبة، والقصد منه قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقوله يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. المعنى الثاني من معاني الإرادة البدء في الفعل، ومنه قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، المعنى الثالث حصول الفعل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل. الحديث ولا يمتنع أن يفسر لفظ الإرادة في الآية بجميع هذه المعاني، لعدم وجود قرينة تمنع من تفسير الآية بأحدها. وقوله أن يتحاكموا أي أن يترافعوا في الفصل بين النزاعات، وقوله إلى الطاغوت، الأصل في لفظ الطاغوت أن يراد به ما تجاوز حده، يقال ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء. المراد به هنا المعنى اللغوي، فالطاغوت ما تجاوز حده من معبود أو مطاع أو متبوع، فيه دليل على تسمية الدساتير المخالفة للشريعة باسم الطاغوت. وهكذا كل من حكم غير الكتاب والسنة على الإطلاق فهو طاغوت، قوله: وقد أمروا أن يكفروا به، الواو حالية أي والحال أن هؤلاء قد أمروا، يتوجه الأمر من الله إليهم أن يكفروا بالطاغوت وأن يكفروا بكل ما يحكم مما يخالف الكتاب والسنة. وهذا الأمر من عند الله عز وجل، من عند أنبيائه وأوليائه، وقوله: ويريد الشيطان، الإرادة هنا القصد والرغبة، والأصل في لفظ الشيطان أن يراد به المبعد عن الخير والرحمة، وأل هنا للجنس فتشمل شياطين الإنس والجن، قوله: أن يضلهم ضلالا بعيدا أي أن يدخلهم في طريق الضلال وأن يبعدهم عن طريق الهدى والحق، وقوله بعيدا أي يبعدهم بعدا شديدا عن الحق. ولا يستلزم هذا أن يكون البعد الشديد مرة واحدة، بل قد يكون بالأمر اليسير فالأكثر ثم الأكثر، ثم قال تعالى: وإذا قيل لهم، أي إذا قيل لهؤلاء الذين يريدون تحكيم غير الكتاب والسنة، تعالوا إلى ما أنزل الله، أي حكموا الكتاب والسنة، تعالوا أي ارجعوا إلى الكتاب والسنة في الحكم والقضاء. قوله: إلى الرسول، أي إليه حال حياته وإلى سنته بعد وفاته. رأيت، هذا جواب الشرط، أنهم إذا دعوا إلى الكتاب والسنة رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون أي يعرضون، صدودا أي صدا شديد، صدودا شديدا. في هذا دلالة على أن ترك تحكيم الكتاب والسنة نفاق. في أول الآية دلالة على أن هذا النفاق نفاق أكبر. وفي بعض القراءات قوله هنا يصدون، قد يراد بها الإعراض، وقد يراد بها صد الآخرين عن تحكيم الكتاب والسنة. ثم قال بعد هذه الآية: فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ يستفهم الله عز وجل عن هؤلاء المنافقين إذا نزلت بهم العقوبات، لأن من ترك تحكيم الكتاب والسنة ستنزل به عقوبات دنيوية مع ما ينتظرهم من العقوبة الأخروية، وهذه المصائب الدنيوية إنما نزلت بسبب فعلهم، ولذا قال: بما قدمت أيديهم. ثم جاءوك، أي بعد أن نزلت بهم المصيبة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أتباعه يحلفون بالله إن أردنا، أي لم نحكم غير الكتاب والسنة إلا لرغبتنا للإحسان والتوفيق، وهذا فيه سوء ظن بالشريعة، يظنون أن الخير والصلاح واستقامة الأحوال تكون بنبذ تحكيم الكتاب والسنة. فيبين الله جل وعلا لهم في الدنيا قبل الآخرة أن تحكيم غير الكتاب والسنة من أسباب المصائب، من أسباب الفقر والتفرق وسوء الأحوال في الدنيا. وقوله: وتوفيقا، أي لم نترك تحكيم الكتاب والسنة إلا من أجل أن تجتمع كلمة الناس وأن يتوافقوا فيما بينهم، فيأتيهم خلاف ما ظنوا، لأن اجتماع الناس ما يكون إلا بتحكيم الكتاب والسنة. وفيه دلالة على أن من النفاق طاعة الكفار في ترك تحكيم الكتاب والسنة، لأن هؤلاء المنافقين قالوا: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ومن قال: نحن نريد أن لا يتسلط علينا الأعداء ولن نعلن تحكيم الكتاب والسنة لئلا يجتمع أعداؤنا علينا، فهذا نفاق، نفاق أكبر مخرج من الملة. ولذا قال الله عز وجل بعد هذه الآية متوعدا لأولئك: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وهم خافوا من الناس ولم يخافوا من الله، ولم يكن لديهم إلا الخداع. في هذا بيان عموم اطلاع الله عز وجل على أحوال الناس حتى أمورهم الخفية. ولذا على العبد أن يستشعر مراقبة الله له في جميع أحواله. ثم جاءت الآية ببيان المنهج الشرعي في التعامل مع هؤلاء، وذلك من خلال عدد من الأمور، أولها الإعراض، يعرض عن هؤلاء المنافقين الذين يدعون إلى ترك تحكيم الكتاب والسنة من باب الإهانة لهم والاحتقار لهم، ما يدل على أن الأصل في التعامل مع المخالف للكتاب والسنة الإعراض عنه وعدم وضع قيمة له . الطريقة الثانية الوعظ، تخويفهم من العقوبة الإلهية في الدنيا والآخرة. الطريقة الثالثة مذكورة في قوله تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قيل بليغا أي مؤثرا، وقيل بليغا أي واضحا يقيم الحجة عليهم. ولا يمتنع أن يكون الجميع مرادا، والمراد هنا في أنفسهم أي على جهة السر، على جهة السر لقوله في أنفسهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آية أخرى في سورة البقرة بوصف المنافقين: وإذا قيل لهم، أي إذا وجه أحد الخطاب إلى هؤلاء المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والنفاق، قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وهم يظهرون الإيمان. فكذبهم الله في ذلك فقال: وما هم بمؤمنين. وذكر أنهم من أهل النفاق والخداع، ولكن هذا الخداع يعود عليهم، وهم إنما يخدعون أنفسهم. ثم ذكر في صفتهم أنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، المراد بالإفساد في الأرض ترك تحكيم الكتاب والسنة، سمي إفسادا لأنه يؤدي إلى أخذ حقوق الآخرين بوجه حق، ويؤدي إلى إغضاب رب العزة والجلال، ويؤدي إلى نزول العقوبات الدنيوية على العباد في الدنيا. قالوا: إنما نحن مصلحون. بعض أهل العلم قالوا بأن المراد بالإفساد هنا الإفساد بإتلاف أموال الآخرين أو الأموال العامة، لكن هذا المعنى داخل في المعنى الأول، ويدل عليه قوله عز وجل: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقولهم في الجواب: إنما نحن مصلحون، قيل بأنهم كاذبون في هذا الدعوة، في هذه الدعوة، فهم يعلمون أنهم مفسدون لكنهم يظهرون خلاف ما يبطنون. وقيل بأنهم واهمون، فالشيطان قد زين لهم سوء أعمالهم، فظنوا أن ما يفعلونه من الإفساد إصلاح. كذبهم الله بقوله: ألا إنهم هم المفسدون. أتي بهذه الضمائر من أجل تأكيد الكلام ومن أجل حصر الإفساد فيهم. ثم قال: ولكنهم لا يشعرون، أي لا يحسون أدنى إحساس بالآثار السيئة على المترتبة على أفعالهم. وهكذا في كل زمان، من يريد ترك تحكيم الكتاب والسنة يزعم أنه مصلح وأنه صاحب الإصلاح من باب التمويه على الخلق ومن أجل أن تروج دعايته على الناس. ثم ذكر المؤلف الآية الثالثة في سورة الأعراف بقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والمراد بالإصلاح هنا أي بعد جهود المصلحين الذين هياهم الله إرجاع الناس إلى التوحيد وتحكيم الكتاب والسنة. فمن عرف الخير والصلاح كيف يتركه يذهب إلى ما يقابله من الإفساد؟ ومن أعظم الإفساد الدعوة إلى الشرك، ومنه أيضا الدعوة إلى تحكيم غير الكتاب والسنة. ثم ذكر المؤلف الآية الرابعة بقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هنا ذكر كلمة الحكم فقال أفحكم، ما يدل على أن الحكم حق لله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يتجاوزه إلا أن يكون مطبقا لحكم الله. حكم هنا مصدر أضيفت إلى الفاعل حكم الجاهلية، أي ما كان يتحاكم به أهل الجاهلية. والجهل يقابل العلم، ووصف يراد به ترك أحكام الشريعة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك إيش جاهلية. وليس المراد به الأحكام التي كانت قبل النبوة فقط، بل كل ما كان مخالفا للشرع فهو جاهلية، لأنه جهالة. وقوله يبغون أي يريدون ويقصدون، قدمت الآية بالاستفهام الذي يراد به التوبيخ، لأن يعني الآيات التي قبلها بتحكيم الشريعة وتوبيخ من لم يحكم الشريعة. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. الآية التي بعدها ونحكم بينهم بما أنزل الله. ثم قال في هذه الآية ومن أحسن من الله حكما، من هنا استفهام إنكاري أي لا يوجد أحد أحسن من الله حكما. قوله حكما المراد به الحكم الشرعي في الكتاب والسنة، بدلالة قوله في الآية قبلها وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقوله لقوم يوقنون اليقين يراد به الجزم بالمعتقد الصحيح، ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمر، عمر بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم نفي الإيمان يراد به مرة نفي الكمال ومرة يراد به النفي بالكلية. وقد يفسر به هذا اللفظ في هذه الآية لا يؤمن إيمانا كاملا من رغب في غير حكم الله، قد يراد به لا يؤمن مطلقا من كان مبغضا للشريعة غير راغب فيها. قوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه أي رغبته ومراده تبعا لما جئت به، أي أن يوافق مراده ورغبته للكتاب والسنة. يدل على هذا المعنى قوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم نقل المؤلف كلام النووي رحمه الله فقال: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة، وهو لابن نصر بإسناد صحيح. هكذا رأى النووي، وقد رأى جماعات من أهل العلم تضعيف هذا الخبر. وقد يكون الإنسان يهوى شيئا فيتركه مع رغبته فيه طاعة لله فيعظم أجره في ذلك، لكونه قدم حكم الله على مراد نفسه ورغبته. ثم نقل المؤلف أثرا عن الشعبي في تفسير هذه الآية. الشعبي عامر بن شراحيل من علماء التابعين، وما رواه من الحوادث عن زمن النبوة مرسل لعدم ذكر الصحابي فيه. قال: كان بين رجل من المنافقين، أي ممن يظهر الإسلام لكنه يعتقد خلاف ذلك، ورجل من اليهود خصومة أي نزاع. فقال اليهودي: نتحاكموا إلى محمد، لأنه يعلم عرف أنه لا يأخذ الرشوة، الرشوة المال الذي يدفع للقضاة من أجل أن يحكموا بخلاف الحق. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أي اليهودي والمنافق أن يترك الأمرين، تحكيم النبي وتحكيم اليهود، وأن يأتي كاهنا في جهينة، والكاهن من يزعم أنه يعرف علم الغيب، فيتحاكم إليه، فنزلت هذه الآيات. وقيل بأنها نزلت في الرجلين، قال أحدهما: نحتكم إلى كعب بن الأشرف، قال الآخر: إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر ذكره المؤلف هنا بصيغة التمريض والتضعيف، قال: وقيل. قال المؤلف: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم معنى كلمة الطاغوت. تفسير آية البقرة والأعراف والمائدة وذكر ما قاله الشعبي. قوله: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. الإيمان الصادق هو الذي يجعل صاحبه يصدق كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحكم الكتاب والسنة في جميع أموره، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذا قال: ثم يتولى فريق منهم وما هم بمؤمنين. فالمقصود أن هذا الباب معقود في وجوب تحكيم الكتاب والسنة، وأن ترك تحكيم الكتاب والسنة يتنافى مع التوحيد أو كماله الواجب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قرابة، كله قريب أو خوف، كل هذا يدخل فيه. إن وضع دستورا رضي به وأقر به، وهذا الدستور يخالف حكم الله، فهو من النوع الرابع الذي ذكرنا فيه الخلاف، ويظهر أن هذا كفر كما تقدم. تقدم معنا بيان الحكم فيها، تفسيرها على من لم يحكم بما أنزل الله، أنه يراد بها النوع الثالث والرابع. الثالث قطعا والرابع ظنا غالبا. ابن عباس فسر الآية بتفسير بناء على حكم أنه من النوع الثاني الذي ذكرنا، وقوله كفر دون كفر أي في النوع الثاني. طيب، ودي من هنا أن نلاحظ شيء، وهي أن تطويل البحث في مسائل التكفير في الحكم قد تشغل عن مسائل أهم تتعلق بعمل الإنسان واعتقاده، فهذا الباب خذ القاعدة فيه ولا تشغلك عن بحث أبواب أخرى من العلم. لذلك لما أغرق بعض الناس في جزئيات هذا الباب تعادوا وتخاصموا وانشغلوا عن البحث في أبواب أخرى من أبواب العلم. طيب، لعلنا ننتقل إلى الفرق. إذا قيل فلان عبد للطاغوت أو عبد لزيد أو عبد للنبي، كله كفر، حتى ولو قال عبد للنبي.